الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. قال الإمام شرف الدين أبو النجا رحمه الله تعالى: باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه فطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه، وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا، ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. فإن قال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ولمصلحة كلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، نعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتن المحيا ومن فتن الممات. أما بعد، فهذا باب سجود السهو. وسجود السهو سمي بهذا الاسم لأن سببه السهو، وقيل سجود السهو دون سجود النسيان أو سجود الزيادة أو ما شابه ذلك، لأن غالب السبب الذي من أجله يسجد السهو، والسهو غير النسيان. فالنصوص فيها ذكر السهو كسبب للسجود: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. وفيها لفظ النسيان أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنسى أو أنسى لأسن. وفي بعض ألفاظ الحديث حديث السجود سجود السهو: إذا نسي أحدكم فزاد في الصلاة أو نقص فليسجد سجدتين، كما في حديث ابن مسعود وفي غيره. فهنا سجود السهو هو سجود النسيان أو سجود السهو. فإذا لفظ السهو ليس مقصودا من جهة أنه لا يسجد إلا للسهو، بل قد يسجد لنسيان مثل ما جاء في الحديث. والسهو والنسيان بينهما فرق، من جهة أن السهو غفلة عن ما هو متذكر، وأما النسيان فهو مفارقة لعلم الشيء. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهو نسي المعلومة. وأما السهو فهي غفلة عن المعلوم المصاحب. والسجود سجود السهو سجدتان مشروعتان، إما قبل السلام وإما بعد السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام سجد في مواضع، وقد قال الإمام أحمد: جاء في سجود السهو خمسة أحاديث. فهذه الأحاديث إذا ضبطت فإنه يكون معها فقه هذا الباب. زاد سلم عليه الصلاة والسلام من اثنتين فسجد، كما في حديث اليدين، وسلم من ثلاث فسجد، ترك التشهد الأول فسجد، وزاد خامسة في الظهر فسجد وفي الشك، فهذه خمسة أحاديث عليها مدار هذا الباب. قال رحمه الله هنا: باب سجود السهو، وعبر عنه غيره بقوله باب سجدتي السهو. وتعبير عن المثنى بالسجود الذي هو المصدر صحيح، لأن المصدر يشمل المفرد والمثنى والجمع، لأن المقصود منه الحدث دون العدد. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك. يشرع، تقدم لنا أن كلمة يشرع تأتي تارة في الواجبات وتارة في المستحبات. كلمة يشرع معناها يجب أو يسن بحسب السياق بحسب الحال. وهنا يشرع لزيادة ونقص وشك، يعني يجب أو يسن لزيادة ونقص وشك. فيأتي تفصيل ما يجب فيه السجود وما يسن له سجود السهو. قال: لزيادة. الزيادة قد تكون زيادة فعل من جنس الصلاة، كزيادة ركعة كما حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر خمسة ثم سلم فتوشوش القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالكم؟ قالوا له: أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال: لا. قالوا: صليت أربعة، فصليت خمسة. فتوجه للقبلة عليه الصلاة والسلام فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إذا نسيت فذكروني. وفي لفظ: إنما أنسى أو أنسى لأسن. فإذا نسي أحدكم فزاد في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. فالزيادة هذا نوع منها، أن يزيد فعلا من أفعال الصلاة، زيادة ركعة. وأيضا يدخل في الزيادة أن يزيد في الصلاة شيئا بعد التسليم، مثل ما لو سلم من اثنتين في رباعية أو ثلاثية، أو سلم من ثلاث في رباعية، فإنه هذا السلام قبل إتمام الصلاة زيادة، أليس كذلك؟ ثم إذا انفتل أيضا إلى الناس فهذه زيادة أخرى، ثم إذا تكلم مع الناس فهذه زيادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من اثنتين سجد بعد السلام، قال طائفة من أهل العلم: لأنه زاد في الصلاة، زاد التسليم وزاد الانفتال وأشبه ذلك، فهذه في موضعها زيادة. فهو بالنظر إلى جملة الصلاة سلم عن نقص، ولكن هو كبر تكبيرة الإحرام وسلم تسليم الذي منه الانصراف، وفي ما بينهما زاد أشياء، زاد التسليم في غير موضع وزاد الانفتال إلى آخره، فتعتبر زيادة لا نقص في هذه الحال. فإذا زاد شيئا من ذلك فإنه يشرع له السجود، فيجب في موضعه ويسن فيما إذا زاد قولا في الصلاة في غير موضعه كما سيأتي بيانه. فهذا معنى الزيادة، يعني أن الزيادة يزيد فعلا أو يزيد قولا، إما من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة فيها. ونقص، النقص أن ينقص من الصلاة شيئا، مثل أن يترك سجدة أو أن يترك تشهد الأول وأشبه ذلك، يعني شيء واجب عليه أو هو ركن ينقصه. فإذا نقص هنا ركنا من أركان الصلاة فتقدم لنا أنه لا يسجد له للسهو، لأن نقص الركن لا بد من الإتيان به، فلا يشرع السجود لنقص ركن. فإذا هنا يقصد بقوله يشرع لزيادة ونقص أنه نقص الواجبات، مثل ما ذكرنا في التشهد الأول، أو ترك تسبيح واجب أو شيئا من الواجبات. وشك، الشك هو سواء الطرفين، وهذا عند أهل الأصول أن الشك استواء الطرفين، وأما غلبة الظن فهي ترجيح أحد الطرفين على الآخر. والوهم هو الوجه المرجوح، الجانب المرجوح الضعيف. فمثلا لو عندك شيء في احتمال، فصار عندك احتمالان متساويين، فإن هذا يكون شكا عند الأصوليين. وإذا كان الاحتمالان غير متساويين، فأحدهما أرجح، فيقال للراجح غلبة ظن، ويقال للمرجوح للجهة الثانية وهم. مثل مثلا في الصلاة على طريقة الأصوليين لا طريقة الفقهاء، مثل في الصلاة يغلب على ظنك أنك صليت ثلاث، واحتمال أنك صليت أربع. الأربع هذه عندهم تسمى وهم، وهم، والثلاث هذه تسمى غلبة ظن. أما إذا استوى ثلاثة وأربع فيسمى عندهم شك. هذا اصطلاح أهل الأصول. أما الفقهاء فإذا عبروا بكلمة شك فإنه عندهم مقابل لليقين، مقابل لليقين، يعني أنه إذا لم يتيقن فهو شك، سواء استوى عنده الطرفان أم غلب جانب أحد الطرفين. يعني على ذلك الشك وغلبة الظن تعتبر شكا عند الفقهاء. فإذا قوله وشك هذا نقول إذا لم يتيقن، وهذا من جهة دلالة اللغة، لأن تفصيل الشك وغلبة الظن والوهم هذا تفصيل حادث عند الأصوليين، ومعلوم أن النصوص القاعدة أن نرجعها إلى ما كان عليه معهود العرب قبل مجيء هذه الاصطلاحات. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر بالشك وعبر بغلبة الظن، وهذا عند العرب هو مقابل لليقين، فإذا لم يتيقن فهو شاك ولو كان الاحتمال راجحا، كما جاء في حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، وفي بعضها بعدما يسلم. فإذا هنا كلمة شك المقصود بها خلاف اليقين، إذا لم يتيقن فإنه يسجد للسهو. هنا يبني على اليقين، يأتينا تفصيل الكلام في الشك. قال يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. قوله لا في عمد يعني أن من زاد عامدا أو نقص عامدا فإن صلاته تبطل، سواء زاد ركنا عامدا أو نقص ركنا عامدا، أو زاد واجبا أو نقص واجبا. ولهذا قال لا في عمد، وهي معلومة فيما سبق، لأن هذا السهو يشرع لزيادة ونقص وشك إذا سهى، يعني غير متعمد. فقوله لا في عمد هذا واضح، لأنه لو تعمد زيادة ركن أو زيادة واجب فإنه تبطل صلاته، ولو تعمد نقص ركن فإن صلاته تبطل، ولو سهى فنقص ركنا أو سهى فزاد ركنا فعلى التفصيل الذي مر. المقصود أن العمد يعني أنه لا يزيد عامدا ولا ينقص متعمدا، وإنما تكون الزيادة والنقص في جهة السهو لا جهة التعمد، وهذا المقصود في الأركان والواجبات. أما في الأذكار أو في الأدعية أو نحو ذلك ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله. قال: في الفرض والنافلة. في الفرض والنافلة هل يغني عن قوله في الصلاة؟ لو قال في الصلاة ولم يقل في الفرض والنافلة، الجواب أن قوله في الفرض والنافلة مقصود، لأن سجود السهو يشرع في الصلاة المفروضة وفي النافلة، وهذا يخرج ما لم يكن صلاة مثل سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو نفسه، لأن السجود لا يسمى فرضا ولا نافلة، وهو يتبع عندهم في أحكام الصلاة لكن ليس صلاة من كل وجه. فإذا يخرج قوله في الفرض والنافلة صور السجود، أن يكون يسجد يعني سجدة شكر فسهى فيها، سجدة تلاوة سهى فيها، أو سجود السهو سهى فيها. هناك صلوات مفروضة أو تكون نافلة في حق البعض ولا تدخل في هذا العموم أيضا، فنقول إذن ليس مفهوم قوله في الفرض والنافلة أنه كل صلاة مفروضة وكل صلاة نافلة، وإنما هذا يخرج السجود ما لم يسمى صلاة، الأشياء التي لا تسمى صلاة، وإن ألحقوها بالصلاة حكما في الشروط مثل استقبال القبلة والطهارة على تقدير المذهب. الصلوات التي لا تدخل في ذلك أخرجوا منها أولا صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة فرض كفاية، وإذا صلي على الميت فبالنسبة للذين يأتون بعد لهم يعتبر متنفلين، الصلاة في حقهم ليست فرضا نافلة. الصلاة ليس فيها سجود، فهي توصف بأنها صلاة فرض أو نافلة، لكن إذا سهى فيها فإنه لا سجود سهو عليه، لأن الصلاة أصلا ليس فيها سجود، فإذا لم يشرع السجود في أصلها فلا يشرع في جبر سهوها من باب أولى. الصلاة الثانية التي هي صلاة فرض أو صلاة نافلة في بعض الأحوال صلاة الخوف، صلاة الخوف لا يشرع لها سجود، ولو سهى فإن السهو لا يسجد له، لا يشرع له السجود أصلا في صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف الشارع خفف بعض الأركان فيها فأمر بترك بعض الأركان لبعض المأمومين. تعرف ينقسم الجيش طائفتين، في طائفة تجلس ما تقوم معه، وطائفة أخرى تقوم، فتترك بعض الأركان وسجود السهو قصاراه أن يكون واجبا، فيترك أيضا في صلاة الخوف. ولهذا قال العلماء صلاة الخوف لا سجود فيها، سجود سهو، فلو سهى فإن سهوه معفو عنه من جهة الإثم كغيره، وكذلك معفو عنه من جهة أنه لا يجبر بسجود السهو. ثم بدأ الآن يفصل، قال: فمتى زاد الفاء هذه فاء التفصيل، كالتي في قول الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وفاء التفصيل تأتي غالبا بعد جمل يترتب عليها جمل، يعني يكون ما بعدها تفصيلا مركبا لجمل مركبة قبل ذلك. فعندك يشرع لزيادة، كان يأتي يقول يشرع لزيادة ككذا وكذا وكذا، ثم يقول ونقص ككذا وكذا وكذا، ثم يقول وشك ككذا وكذا وكذا، فلما جعلها مركبة يشرع لزيادة ونقص وشك، احتاج أن يأتي بالفاء للتفصيل، هذه ينتبه لها، لا بد أن ينتبه لها طالب العلم في معاني الكلمات التي يستعملها العلماء. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة. هنا اشترط للزيادة التي سيكون لها الحكم الذي سيأتي، اشترط لها شرطين: الأول أن يزيد فعلا، والثاني أن يكون الفعل من جنس الصلاة. بالمفهوم أنه لو زاد قولا فليس هذا هو الحكم. الثاني أنه لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة فإن هذا ليس هو الحكم. فإذا هنا قيدان: القيد الأول أن تكون الزيادة في هذه الصورة أن تكون فعلا، والثانية أن يكون الفعل من جنس الصلاة. قال: فمتى زاد فعلا؟ قلنا أن الفعل يخرج القول، والصلاة أفعال وأقوال. من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له. تلحظ أنه قال زاد فعلا قياما أو قعودا، ولم يقل كقيام أو قعود إلى آخره. فتكون كلمة قياما هذه بدل من فعلا، فمتى زاد فعلا قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فيكون قياما هذه بدل بعض من كل، لأن الفعل يخرج القول، والصلاة أفعال وأقوال. من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له. تلحظ أنه قال زاد فعلا قياما أو قعودا، ولم يقل كقيام أو قعود إلى آخره. فتكون كلمة قياما هذه بدل من فعلا، فمتى زاد فعلا قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فيكون قياما هذه بدل بعض من كل، لأن الفعل هذا كل أحد صورها القيام، صحيح؟ فعلى هذا تكون الزيادة المذكورة قيام قعود ركوع وسجود للحصر لا للتمثيل. فإذا هذا الحكم لهذه الأشياء الأربعة: متى زاد فعلا، وهذا الفعل أحد هذه الأربعة أشياء، القيام القعود الركوع السجود عمدا بطلت. وتلحظ أن هذه الأربعة أركان: القيام ركن، والقعود ركن، والركوع ركن، والسجود ركن. يعني متى زاد ركنا من هذه الأركان الأربعة عمدا بطلت، وذلك لأن سجود السهو إنما كان جبرا للسهوي بنص الأحاديث، أما العامد الذي يزيد على ما جاء به الشرع في صفة الصلاة عامدا فإنه لا يستحق الجبران، بل تبطل صلاته لأنه عمد إلى الصلاة فزاد فيها فعلا من هذه الأفعال. فإذا دليل بطلانها عمدا أن النصوص قيدت ما يجبر بسجود أنه السهو أو النسيان أو الشك، أما العمد فبمقتضى المفهوم أنه لا يعذر فيه، وهذا ظاهر. قال: وسهوا يسجد له. سهو يعني زاد قياما سهوا، مثاله أن يأتي فيريد أن يقوم إلى خامسة، انتهى من أربع ثم قام إلى خامسة، بعد ما قام واستتم قائما نبهه أو هو تذكر فجلس، هنا زاد قياما من جهة السهو، فهنا هذه الزيادة يسجد لها. أو زاد قعودا في الصلاة، يريد أن يقوم إلى الرابعة فجلس في الثالثة يظنه للتشهد، هذا جلوس زيادة، زاد قعودا إذا كان سهوا يسجد له، أو زاد ركوعا، ركع ثم قال سمع الله لمن حمده فأطال الدعاء ثم غلب حديث نفس فنسي سهى هل ركع أو لم يركع، فركع مرة أخرى ثم انتبه أنه زاد ركوعا فهنا يسجد له، أو سجودا سجد ثلاث سجدات ساهيا فهنا يسجد أيضا له. المقصود من ذلك أن هذه الأفعال الأربعة متى زاد فعلا منها فإنه يسجد للسهو إذا زاده ساهيا، أما إذا تعمده فهو مبطل لصلاته. ثم فصل زيادة على ذلك بقوله وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. إذا زاد ركعة فما علم أنه زاد الركعة حتى فرغ وانتهى، إما بنفسه أو بتنبيه من نبهه، فإنه يسجد لها بعد السلام، كما حصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث زاد خامسة فلما سلم نبهه فسجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام، سجد ثم سلم، لأن هذه الزيادة وقعت في الصلاة وهو لا يمكن أن يتداركها إلا بالسجود، فهو زاد الآن ركعة سواء سلم أو تذكر وهو في السجود، فمثلا قام إلى خامسة ثم لما سجد تذكر أن هذه خامسة، هنا ليس عليه إلا السجود، والسجود يكون هنا بعد السلام. فقوله إذن فلم يعلم حتى فرغ منها مفهومه أنه إذا علم قبل الفراغ فإنه يعني الفراغ من الركعة فإنه له حكم آخر وهو الذي سيأتي بعد ذلك، ولهذا قال وإن علم فيها جلس في الحال، إذا علم وهو في أثناء الركعة الزائدة قام استتم قائما وبدأ في الفاتحة ثم علم أنها خامسة بتسبيح من سبح به أو بتنبهه هو إما إماما أو منفردا أو مأموما، فإن الواجب عليه أن يجلس في الحال، ولا يقال هنا إنه إذا استتم قائما فلا يرجع مثل ما جاء في حديث المغيرة في قيام من التشهد الأول، ترك التشهد الأول إذا استتم قائما فإنه وبدأ في الفاتحة فإنه لا يرجع، هذا يختلف عن ذاك لأن هذه زيادة ركعة أصلا زيادة ركن، وأما ذاك فهو ترك واجبا وشرع في ركن، فإنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع لأن الصلاة لا زال لها بقية، ولكن هذا زاد فإن استمر ولو لحظة بعد علمه بطلت صلاته، لأنه يكون هذا القيام الزائد بعد علمه بأنه زائد، فيكون زاد شيئا ولو قليلا عمدا فتبطل صلاته كلها فيعيد. ولهذا قال هنا وإن علم فيها، وكلمة فيها تشمل كل الصلاة ولو قبل السلام بلحظة. طيب هل ما بين التسليمتين في الصلاة أم خارج الصلاة؟ ما بين التسليمتين هل هو في الصلاة أم خارج الصلاة؟ تنبه بين التسليمتين، إن قلنا إن التسليمتين ركنان فيكون ما انتهى من الصلاة وإنما ينتهي بالتسليمة الثانية، وإذا قلنا الركن هو التسليمة الأولى والثانية سنة تكون الثانية خارج الصلاة. إذن قوله وإن علم فيها جلس في الحال، على كل هذا بحث متعلق بكلمة فيها، أما جلوسه يكون هو جلس وانتهى من أصل، قال إن علم فيها جلس، يعني وهو قائم علم مباشرة يجلس. وقوله جلس في الحال يعني في حال علمه، في الحال التي علم فيها، في لحظة علمه. فنفهم منه أنه إن أخر عن الحال بطلت الصلاة، وهذا المفهوم صحيح، أنه إن أخر يكون زاد شيئا مثل ما ذكرنا. قال جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، تشهد مثل قام إلى خامسة في الثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء، فهنا يكون ما تشهد. فإذا قام إلى خامسة تنبه فيجلس مباشرة فيتشهد لأنه لم يتشهد، أو كان تشهد لظنه أن هذه مثلا الثانية فهو يتشهد التشهد الأول، وإن لم يكن تشهد. فإذا كان تشهد فلا يأتي بتشهد مرة أخرى، لأنه إن زاد تشهدا آخر فيكون قد جمع بين زيادتين، فيأتي ويجلس ويكمل من الموضع الذي وصل إليه. الموضع اللي وصل إليه ممكن يكون اقتصر على التشهد فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون كقول بعض أهل العلم يأتي بالتشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد ظنا منه أن هذا هو الأول، فيكون يكمل ما بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال هنا جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. وسجد وسلم هذا على أن السجود يكون قبل السلام، ويأتي تفصيل مواضع السجود في ما هو قبل السلام وما هو بعد السلام. انتقل الآن إلى مسألة جديدة، وهي مسألة تنبيه المأموم الإمام على سهوه. قال وإن سبح به ثقتان، سبح به يعني قال له سبحان الله، وسبحان الله هي المشروعة دون غيرها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال ولتصفح، أو قال ولتصفق النساء. فالتسبيح هو المشروع للرجال بقول سبحان الله. هل هذا من جهة القيد بمعنى الشرط وأنه لا يشرع غيره؟ يعني لو ما سبح نبهه بطريقة أخرى، تنحنح له أو صفق الرجل على ظهر كفه أو صفق في باطنها أو ضرب على شيء، هل هذا يقوم مقام التسبيح؟ الجواب نعم، وإنما التسبيح أفضلية وهو السنة، فلو نبهه بأي شكل من أشكال التنبيه فهذا يقوم مقام التسبيح، لأن المقصود من التسبيح التنبيه ولم يكن للشرطية، ولهذا صار النساء لهم التصفيق، فالنساء لهم الفعل والرجال لهم القول، فدل ذاك على أن الفعل غير مقيد والقول غير مقيد، لكن الأفضلية في هذا أنه يسبح. فإذا قوله هنا وإن سبح به ثقتان بناء على الأفضل، ولا يفهم منه أنه لو نبهه ثقتان بغير التسبيح أنه لا يصير إلى قولهما، لا، وإنما إذا نبه الإمام على سهوه بتسبيح أو بغيره من ثقتين فإنه يصير إليه كما سيأتي بشرطه. قال وإن سبح به ثقتان، قوله به نفهم منه أن يكون التسبيح مقصودا به الإمام، أما إذا سبح لا لهذا القصد فإنه لا يعتبر ذاك، وهذا يعرف بوقع الأحوال وبعرف الناس، فإذا قد يسبح هو لنفسه وقد يسبح لغيره وقد يسبح بإمامه، فالمقصود من هذا الحكم أن يكون التسبيح بالإمام لا بغيره. فإذا كلمة به مقصودة في أن يكون التسبيح بالإمام لا بغير الإمام. ثقتان، الثقة هو العدل ظاهرا وباطنا، هذا هو الثقة. الثقة في الفقه من عدالته ظاهرة وباطنة، وإذا جهلت عدالته الباطنة فيكتفى بالعدالة الظاهرة. أما إذا كان عدلا في الظاهر غير عدل في الباطن فليس بثقة. فتلخص من هذا أن الأحوال أولا أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، الثاني أن يكون عدلا ظاهرا وليس عدلا باطنا، والثالث أن يكون عدلا في الباطن وليس عدلا في الظاهر، والأخيرة أن لا يكون عدلا ظاهرا ولا باطنا. الثقة من كان عدلا ظاهرا وباطنا، فإن كان عدلا في الظاهر ولكنه في الباطن ليس بعدل، مثل أن يسبح بالإمام فلان من الناس يعرفه ظاهره الالتزام ولكنه يبلو عليه في الباطن الاستخفاف مثلا، أو الكذب، أو كثرة المزح، أو السخرية، أو ما شابه ذلك مما لا يناسب العدالة في الصلاة، فإنه لا يكون ثقة في هذا المقام. فإذا هذا المقام في الثقة مطلوب أن يكون المسبح عدلا في الظاهر وفي الباطن. قال بعض أهل العلم العدالة هنا في الظاهر والباطن مقيدة بما كان في الصلاة، يعني يكون معظما للصلاة لا يكذب في أمرها، لأن المقصود بالثقة أن يكون خبره صحيحا، والأول أولى أن يكون المسبح عدلا ظاهرا وباطنا عند الإمام. ودليل ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم في حديث ذي اليدين من اثنتين سكت القوم وفيهم أبو بكر وعمر، وهابا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذو اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال لهما: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم. استدل بذلك على أن الإمام يرجع إلى الثقات ممن وراءه، وأما من لم تعلم عدالته في الباطن ولو كان عدلا في الظاهر فإنه يترك. لا يقال إن ذا اليدين، لا يقال إن ذي اليدين صحابي، والصحابة عدالتهم معروفة ظاهرا وباطنا، لأن المقصود هنا التشريع. فترك النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ذي اليدين وأخذ بشهادة أبي بكر وعمر. فالمقصود هنا أن الثقة بحسبها، فلو سمع الصوت وهو يعلم أنه صوت فلان الذي هو فاسق في الباطن، يعلم منه في الباطن أشياء غير جيدة وأشياء مفسقة مبطلة للعدالة، أو يعلم أن خبره غير متثبت منه، أو أنه يستعجل ولا يتأنى، أو أنه خفيف ليس ممن يعتمد على تنبيهه، فإن له أن يترك مثل ما يدل عليه ظاهر هذا الكلام. قال: وإن سبح به ثقتان، هذه الصورة مع دليلها، فأصر يعني الإمام، أصر يعني لم يلتفت لقول الثقتين، لم يلتفت لتسبيح الثقتين، ولم يجزم بصواب نفسه، بطلت صلاته. هذه الجملة فيها أن الإمام له أن يأخذ بقول نفسه في حال واحدة فقط، وهي ما إذا جزم بصواب نفسه، وفي غير ذلك لا يأخذ بقوله إن سبح به ثقتان، سواء كان جازما بخطأ نفسه وهذا واضح، أو كان يغلب عليه الظن أنه مصيب أو شك في المسألة أو تردد، فيما إذا لم يكن جازما بصواب نفسه يجب عليه أن يرجع إلى قول الثقتين. لهذا قال هنا إن سبح به ثقتان فأصر، يعني على قوله فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، فإن أصر لجزمه بصواب نفسه فإن صلاة لا تبطل لأنه مقدم هو. وهكذا يكون القاضي وغيره إذا جزم أن الذي شهد عنده شاهد زور ولو كانوا اثنين ثلاثة فإنه يبطل ذلك. إذا جزم بأن الذين شهدوا لرؤية الهلال ثلاثة أربعة يجزم منهم في أي صورة مثلا، وش من الصور في الصيام يخبرون بالشهادة ويكون قولهم غلطا جزما. مثل إيش؟ مثاله لو شهد عندنا مثلا في هذه البلاد خمسة أو سبعة أو أكثر شهدوا بأنهم رأوا الهلال ليلة في الليلة الأخيرة من شعبان أو في الليلة الأخيرة من رمضان لإثبات دخول رمضان أو إثبات دخول شوال، قالوا رأينا الهلال، وثبت عندنا أن الشمس في بلاد هي غرب عنا مثل المغرب أو تونس أو ليبيا، يعني البلاد البعيدة اللي في الغرب عنا، أن الشمس غابت كاسفة، يعني غابت وهي كاسفة في لحظة الغياب، علمنا بيقين من أهل تلك البلاد قالوا لنا بالتلفون الشمس عندنا غابت كاسفة ما نشوف ضوءها، كاسفة أو أن كسوفها جزئي. فهنا نجزم بأن أنه في الوقت الذي كان عندنا الشمس غابت أن الهلال لم يتأخر عنها لأنه لم يطابقها، ومن جراء ذلك يحدث الكسوف فيما أجرى الله به سنته، إلا في بلد هي غرب عنا، أليس كذلك؟ أن الهلال مثلا نخرج عن هذا لكن لا بأس، الهلال يعني القمر في النصف، نصف الشهر، الشمس يعني في نصف الشهر بالضبط، الشمس تغرب والقمر يطلع أليس كذلك من الشرق، هذا تغرب وهذا والشمس إذا غربت القمر يطلع من الشرق أليس كذلك؟ طيب يبدأ يتناقص مع آخر الشهر حتى يصير في آخر، حتى يصير في آخر ليلة الشمس تغرب قبل آخر الشهر بليلتين والقمر بعدها مثلا بنص ساعة ساعة، ثم في آخر يوم يكون الشمس تمشي والقمر معها حتى يحصل تطابق بينهما، فإذا حصل التطابق بينهما سبقت الشمس القمر في المغيب فتخلف القمر رؤيا، قيل رؤيا الهلال، فيكون مغيب الشمس قبل مغيب القمر فنرى الهلال متخلفا في جزء سبقته وهو تخلف لأنه يسبق الشمس في نصف الشهر الأخير، ما يغيب هو قبل ولا لا، هو يغيب بعد الشمس ولا يغيب قبل الشمس؟ هو يغيب قبل الشمس، لأنك تشوفه أنت من الليل صحيح، يغيب فترة حتى يأتي الوقت يتقاصر حتى يأتي وقت الولادة، هو هي متطابقة، فإذا غابت الشمس قبل تخلف الهلال فرؤية مدة عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة ثم يغيب الهلال بعد الشمس، واضح؟ إذا قال لنا قائل اثنين ثلاثة أربعة من الشهود هل الهلال رأيناها، ثم في بلد هي غرب عنا بعيدة مثل المغرب أو الجزائر أو تونس قالوا غابت الشمس كاسفة، ما يمكن تكسف إلا يكون ثم تطابق، لأن الولادة تكون بعد تمام الكسوف، يكون الولادة يكون الشمس تسبق القمر، فإذا كانت هناك غابة كاسفة نقول هذول غلطوا، لو كانوا من أهل الإدراك والبصيرة نقول غلطوا، فهنا يجزم القاضي بأنهم غلطوا فلا يأخذ بشهادتهم، و ولا يجوز لهم أن يأخذوا بشهادة أنفسهم مع تغليط القاضي لهم. إذن هنا نقول في هذه الحال إن سبح بالإمام ثقتان فأصر في حال أنه لا يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لأنه إذا لم يجزم بصواب نفسه فيجب عليه الرجوع إلى قولهما. إذا كان شاكا فأصر بطلت صلاته، إذا كان غالب على ظنه صحة كلام هذين لكن ما أخذ بكلامهما بطلت، إلا في حالة واحدة أن يكون جازما بصواب نفسه. لهذا قال هنا فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، صلاته باطلة لأنه لم يرجع إلى قول ثقتين في شيء لم يتيقنه، فيكون في مقام من زاد زيادة متيقنا أنها زيادة لأن قول الثقتين أولى من رأيه لأنه لم يجزم بصواب نفسه. بطلت صلاته واضحة. نأتي الآن إلى الجملة التي بعدها تحتاج إلى انتباه. قال وصلاة من تبعه، بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. صلاة من تبعه عالما تبطل أيضا. هنا عالم بإيش؟ هنا نظروا فيها، هل العلم هنا علم بأنها زائدة أو علم بالحكم؟ علم بأنها زائدة أو علم بالحكم؟ لأنه قال بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، كلمة عالما تحتمل أن يكون العلم بالزيادة أو أن يكون العلم بالحكم، يعني يقول أنا والله قمت مع الخامسة أدري أنها خامسة لكن ما أعرف أنها، لا أعلم أنها حرام أني أتابع لكن أعلم أنها خامسة. هذه حالة. شخص آخر يقول أنا لا أعلم أنها خامسة تابعته مع عدم علمي بأنها خامسة. آخر يقول أنا تابعته عالما بأنها خامسة، عالما بأن يعني هذا ما يجوز، لأن ما يجوز متابعته في الخامسة. إذن فالعلم هنا محتمل، فما المراد به؟ إذا نظرنا إلى دليل هذه المسألة في حديث ابن مسعود فإنهم تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام عالمين بأنه زاد ركعة خامسة، أليس كذلك؟ وهو عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاتهم بعلمهم أنها خامسة، فيكون إذن العلم راجع إلى الحكم، ولم تبطل صلاتهم لأن الزمن زمن تشريه، ولهذا سألوا أزيد في الصلاة؟ فإذا هنا كلمة عالما العلم بالحكم لا العلم بالزيادة. هذا يغلط فيها كثير من الأئمة، يلتفت على الجماعة يقول اللي قام معي وهو يدري أنها خامسة ترى صلاته باطلة، هذا غير صحيح. من قام وهو يعلم حرمة متابعته يعلم الحكم بطلت صلاته. قال بعدها لا جاهلا، الجهل هنا راجع إلى الجهل بالحكم، أو ناسيا تابعه ناسي، ولا من فارقه كذلك. من فارقه لما شاف أنه سبح به ولم يرجع ففارقه وصلى وتشهد وسلم، هذا لا تبطل صلاته. هنا نقول ما الحكم في هذه الحال إذا قام الإمام إلى خامسة؟ ما الحكم؟ نقول لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يقوم إلى خامسة مع عدم تنبيه أحد له، إذا قام إلى خامسة ولم ينبهه أحد فهنا من علم أنها خامسة يجب عليه أن يجلس ينتظر حتى يأتي الإمام ويسلم معه. الصورة الثانية أن يسبح به ثقتان ولكن الإمام أصر فأتم، هنا ما ندري هل هو جازم بصواب نفسه أو لم يجزم بصواب نفسه، ففي هذه الحال أيضا المأموم يجلس ما يجوز له يتابع، يجلس ينتظر. قال طائفة من أهل العلم: له أن يفارقه، لأنه فيما زاد لا يستحق المتابعة، لأننا نجزم أنه أخطأ. فإذا جزم المصلي بأن الإمام زاد في الصلاة ركعة فإن له أن يتشهد ويصلي عليه الصلاة والسلام ويسلم ويقوم، لأنه ليس له حق في المتابعة هذه. ولهذا قال هنا: ولا من فارقه. فإذا إذا زاد الإمام ركعة فنقول المأموم مخير، إما أن ينتظر حتى يأتي الإمام ويسلم معه وهذا أفضل، وإما أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويفارقه، ولا شيء عليه في ذلك. وهذا معنى قوله: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. نكتفي بهذا لأن قد نطيل عليكم. أودنا مرات نمر مرورا سريعا، لكن كل حال هذا اللي كنا نشكو منه، نجلس في الكتاب كم 10 ولا 20 سنة. على العموم هي دراستنا هذه فتح باب، ليست دراسة علمية كما ينبغي، فتح باب تصور الفقه ومعرفته وكيف تتعامل معه. إن دراسة الكتاب كاملا يحتاج إلى عمر طويل. اللي ينهون مثل الزاد وغيره دراستهم يومية، المكان مشايخ نجد عليه رحمهم الله دراستهم يومية غير الجمعة، يأخذون كل يوم 3 أسطر. هكذا كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يأخذ 2 3 حسب سعة المسائل من عدم سعتها، وكل يوم يختمون الزاد في 7 سنين. 7 سنين مع أنها كل يوم لأن فيها تفصيل، والعجل في 5 سنين ونحو ذلك حسب تفصيل الشرح من عدم تفصيله. لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. هل الفاتحة ركن في كل ركعة؟ مر معنا على هذه سابقا. هل من أسر في صلاة الفجر ناسيا ولم يسجد لعدم العلم بأنها لا تجبر يعيد الصلاة؟ لا، الجهر والإسرار في مواضعه سنة كما ذكرنا، فلا يشرع له سجود، لأن السجود عندهم هذا خاص بإيش؟ بالأفعال، وهذا من الأقوال، إلا إذا قلنا هذا فعل فإنه يشرع السجود له، بمعنى يستحب، لكن إن ترك السجود لهذا فلا شيء عليه بالاتفاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوع: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، هذا على جهة الاستحباب لا جهة الإيجاب. الواجب سبحان ربي العظيم، وهذا الدعاء مستحب، من أتى به فقد أتى بسنة، ومن تركه فلا شيء عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.